عن الصلاة الذي فاتته الصلاة، قلت له يصلي جماعة، يعني هذا الشرط يصلى جماعة ولا؟ لا مو شرط، لكن هذا قضاء، لا بد لمن فاتته صلاة العيد من قضائها، فإذا صلاها وحده يصليها أربعا، وإذا صلاها جماعة يصليها ركعتين. والآثار التي وردت في هذا الموضوع عن السلف الصالح مختلفة أشد الاختلاف، فمنها ما يقول بصلاة ركعتين، ومنها ما يقول بصلاة أربع، منها ما يقول بصلاتها منفردا، منها ما يقول بصلاتها جماعة. ولا شك أن المسألة من حيث الفعل لا يمكن دائما لمن فاتته أن يصليها جماعة على ما يتيسر. إذن فإن تيسر له جماعة كما سأل السائل أنه هناك جماعة فاتتهم فيصلونها جماعة، وإن لم يتيسر الجماعة فيصلونها انفرادا. فالفرق بين الجماعة وبين انفراد هو بين ركعتين وبين أربع، الأربع للمنفرد وركعتان للجماعة. شيخ لو سمحت الله يجب رفع الإمام.